الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. جزاك الله خيرا أختنا الكريمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلك من الحافظات القانتات الصالحات الحافظات للغيب بما حفظ الله وسائر بنات المسلمين. وأنصح أختي الكريمة أن تذبح فراغها، فإن الفراغ لأي إنسان يكون سببا في فساده. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاجتهدي على ذبح الفراغ. كيف تذبحين فراغك؟ هناك محاضرة كاملة ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول على الموقع، هنا يقال لها اذبح فراغك. اذبح فراغك، إذا أنت ذبحت الفراغ ستقل عندك أدوات المعصية، وبالتالي ستنتهين عن هذه المعصية، وبالتالي يعود إليك رشدك، وبالتالي تحفظين القرآن، وبالتالي ترضين الله عز وجل. إذن الطريق الصحيح أن نجتهد على ملء الفراغ. وإن كنت من أهل المنصورة ابدأي احضري الدروس المعلنة عنها في الموقع، وإن كنت من خارج أهل المنصورة اسمعي هذه الدروس واجتهدي في الالتحاق بالدورات. هناك دورة الأصول الثلاثة سيعلن عنها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى على الموقع إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك دورات كثيرة يمكن لإخواننا وأخواتنا الاستفادة منها، وبالتالي لا يضيع الوقت. وأنصح أختنا الكريمة أن تنخرط في عمل دعوي مع أخواتها لتشغل فراغها.